اللهم احفظ مصرنا يا رب، احفظ شعبها، احفظ شعبها، واحفظ برها وجوها يا أكرم الأكرمين، واحفظ رئيسها، واحفظ أمنها، واحفظ جيشها يا رب. سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا محمد، يا خير من دفنت بالقاء أعظمه فطاب من طيبك، فطاب التراب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء نفس الفداء نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف فيه العفاف فيه العفاف وفيه يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله صلى الله عليك يا من عليك صلى الله يا صاحب الوجه المنير تحية يا سيدي صلى عليك الله يا من يا من تغار الشمس من أنواره ولحسنه بدر الدجى حياه والزهر من أغصانه متلهف للقائه كي ينتشي بشذاه صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله في عليائك يا سيدي صلى عليك الله الصلاة والسلام عليك يا نور عيني يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله